إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، لغة تسامت بالكتاب سرية، تزهو بهالات من الأنوار، فيها الفصاحة والبلاغة والرؤى، منها يجود الفكر بالأسرار. القاموس الإسلامي، برنامج يكتبه خليل فرج ويقدمه وسام البحيري وبهاء عبادة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في حلقة جديدة من البرنامج نتحدث فيها عن ولي الأمر. الولي بداية لغة هو القريب والنصير والصاحب، وهو خلاف العدو. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. والولي هو العارف بالله تعالى، قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والولي شرعا فعيل، بمعنى فاعل من وليه إذا قام به، ومن ذلك قوله تعالى: وكفى بالله وليا. وولي المرء من يلي أمره ويقوم مقامه كولي الصبي والمجنون وكالوكيل. وولي المرء أيضا من يقوم بأمره بعد وفاته من ذوي قرابته، وهذه الولاية من أسباب التوارث. والولاية اصطلاحا هي سلطة شرعية تجعل لمن تثبت له القدرة على إنشاء العقود والتصرفات وتنفيذها. أما ولي الأمر اصطلاحا فهو الحاكم. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وسلطة الولاية لها قيود شرعية رعيت فيها صلاحية الوالي للولاية ومصلحة المولى عليه في نفسه وماله. وقد أوجب الله تبارك وتعالى طاعة ولي الأمر بشروطها، وذلك في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأمر عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد الأمر إعلاما بأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب ومثله معه. ولم يأمر عز وجل بطاعة أولي الأمر استقلالا، بل جعل طاعتهم ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن أمر بخلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا سمع له ولا طاعة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في ولاة الأمور: من أمركم منهم بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. وبناء على القاعدة الأصلية التي وضعها القرآن الكريم لطاعة أولي الأمر، وفصلها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة وعمل بها الخلفاء الراشدون المهديون، فيتوجب على ولي الأمر أن يقوم بكل ما فيه صلاح الأمة، ويتعين عليه أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مخالفة ذلك في قوله: من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله. إخوة الإيمان، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، دمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاموس الإسلامي.